لكويس إسئي ترباتا ميسدي إسين إيغا سورا ألمي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربيتي يا أيها المزمل يا كان هجو إفت مريج إيسو إني نبي محمدي قم الليل إلا قليلا كأي هنجي سني هل كان واتق ملي دابت صلاتي قرآن قرأي نصفه سنا هل كاني دابت أو انقص منه قليلا تكا واتق شنا إسرى إرئسي هرك سديرا تكو دابت أو زد عليه تكا شنا هل كنرى شنا هل كنرى إدئي هل كن هرك سديرا هرك لما دابت صلاة ورتل القرآن ترتيلا قرآن سوتا أرأي قراتي جرجرس ملئتي حرفي ملئساء معنى قدلالاء يو آية رحمة قابطي رفت تكا آية رحمة دبت قراتي رحمة خلتاء يو آية عذاب دبت قراتي عذاب الرام جنفتاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نتي قرآن خبجما ألفنك أبو سرت بوفن جتش ربي كيتي نمني جتش ربي إفي مئفته هريبني اتمئايو إن ناشئة الليل هل كان هريبا كأنيس لا تؤوت هي أشد وطئا ويتي ربين إباداء كان مراك إيبل قطما صلاة هل كنيتت صلاة قي الرجال وان قلبين بكتكا نمجرتوف تكاتيسف وأقوى مقيلة قرات اللين هل كان كيسة نما فطلتي تكا أجلتي وان هل كان كيسة وهيو الإسوف كان وان قرأن أكان دقبني لالو دنديان كان وان قرأن معنى إساء إيغني قرأون إيمان نما إدات تناف جيتش يا إرقماخي يا محمد هل كان دابتو قرآن أرأي صلاتي إن لك في النهار صبحا طويلا أتي قيا كيس ويتير إيرتوك أبدا تن إسي كيس أولي قدمت وان اتهاجمت دلقت أوف سيبل أتو صبحا جتشون ويتي واذكر اسم ربك جروته كيستي ذكري ربي هدوميس مقائسها أي يادت هن إرانفة وتبتل إليه تبتيلا وان هن درى قرى ربي كيتيج إثي إسمت إركت إسمان قرقار سفت إسمات سي تولا سفورا إسماتو سيغرغارا هقا دلقا برر راو أتي قلبي تكان غرا عبادادا غرا غلي ربي توكيشوا هند أومي عبادي رب المشرق والمغرب ربي بيافي يا أومي لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إسم لرب براهن جرو وهيوفو إسما وكيلا takkaawabii godhadhu isumatti irkadhu dubbiitee isumatti kennadhu wasbir calaa maa yaquuluun waan ormi kuffaaraa si godhurratti obsi arraba isaan si arrabsan miidhaa isaan si miidhan hunda obsii ba'adhu wahjurhum hajran jamiilaa isaanin oodi oodinsa gaarii kan isaan arrabsu'uu fi isaan miidhun keessan jirre akkanumatti itti dhiisi. Kun gaafa ormi mu'minaa laafa'aati kan humnaan kuffaara makkaa dura dhaabbatuu hin dandeenye ammoo eega mu'minni jabaatee wanni dhufe nama isinitti game isinis itti gama jechuutu dhufe. Wadharnii wal mukadhibiina ulin na'ama yaa ergamaa kiyya Muhammad naafi warra qur'aana kiyya hijibsiisu kanneen nuti horii kenninee fi qananiifne walitti nu dhiisi araarama narran barbaadinii fi qorichan isaaniif qotaa gadoodhan takka biiluudhan irraasiif baasa wamahilhum qaliila waa xiqquma itti dhiisi addunyaa fi aakhiraatti isaan qixaaxu'uuf teenya inna ladaynaa ankaalan nu bira birbirata ibiddarraa tolfame kan orma kuffaaraa saniin hiinutu jira wajahiimaa ammallee ibidda jahannam kan itti haramantu jira waxacaaman dhaa ghussa ammallee nyaata hamaa nama hudhu kan akka qore'ee kan laaga'atti nama dhaabbatuutu kan zaqquum je'amuutu orma kuffaaraa saniif jira wacdaaban aliima ammallee sanirratti ida'amee azaaba isaa laalesuutu nu bira isaaniif jira itti dhufu'uu jiraatanii itti dhiisi. Yawma tarjuful ardu wal jibaal gaafni isaan azaaba aakhira'aa san mudatan gaafa qiyaaman dhaabbattee dachi'ii fi gaarotiin sossootee wakaanatil jibaalu kathiiban mahiilaa gaarotiin caccabxee tulluu cirrachaa tan akka biyyi itti yaatu taate eeguma dhagaa jabaa tayuu turte innaa arsalnaa ilaykum rasuulaa yaa ilmaan namaa nuti ergamaa keenya Muhammad isinitti erginee jirra shaahidan calaykum kan guyyaa qiyaama'aa waan isin dalaydaniin ragaa isinitti bayu yoo hammaattan takka ragaa isinii bayu yoo toltan kamaa arsalnaa ilaa fir'auna rasuula akkuma mootii misraa fir'auna kan arrabbi ifiin je'ee jallatetti ergamaa keenya Muusaa erginee isaa fi ummata isaa qajeelchi jenneenitti facasaa fir'aawnu rasuul duuba fir'aawna ergamaa keenyatti kafaree qajeeluu didee kufrii isaa itti fufnaan فأخذناه أخذا وبيلا إسك أبني بلّيسا جبدو إسا بلّيسني دوبا ورّ إرقما خيني محمد التكا فارس أكستي بلّيس أوتيني فكيف تتقون إن كفرتم يوما سئسن أرمي كفارا يو أرأربت كفرتن أكمت أزاب قياك إياما آجلا نقيباتا تكا إفرا ديبفتن يجعل الولدان شيبا قيا جبا إنك إي قدوك أبو كان جولي دلومس الرئيس السماء منفطر به قيا أزاب إساتي جتا تكا همين إساتي جتا سمين بقيت كان وعده مفعولا قيان أزابن إساء أكست جبآس والربين أديس أفن أولو إن هذه تذكرة آيانة تكاسورة قرصة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إسنر نمنفئ قرصة كان فلتاتي أماني وان قاريد لغي كرا ربي قبتي ديما وان همتوهن در فقاتي تكا وان همتوهن دئيسي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ربينك أكأتي هل كنرى هرك لما قد آبت آبلت صلاة فجج نبيخ ونصفه وثلثه أما اللي أكأتي إنا هل كني تكا هرك سدير هرك تك صلاة آبلت نبيخة وطائفة من الذين معك أما اللي أكا والرس والججر أكا أتي آبتت هل كان آبتي صلاة نبيخة أصحابان بمحمد الرا قافس نما دبي هل كان آبت أوتنا دلق أر أولش أوجتش هل كان هند آبت آبلوت جرا هنق ربين آبت جئر إرئسو صدا آف جتش هنق ميل إساني إيتايت دوبا إيغ أكنت أمت يوكا برتك كتاءني ربين هل كان آبت أمت الرا كفسه اكجئ والله يقدر الليل والنهار رب هل كني قيا اسات اوم لك اسال لماني اسات بك علم ان لن تحصوه اكئس هل كن لكيسوهم بين كن هنقد ابتون واجبا واللالف هل كان هند آبتني إفميتا بخجرا فتاب عليكم تنافجتش هل كان آبتو جبين يرى لافنت إسني دي بسجرا فقرأوا ما تيسر من القرآن تنافجتش قرآن الرا وان دنديسا وان إسني لافه هنگا إسني لافه أرآتا هنگو مدن ديسن هل كنرى صلاة علم أن سيكون منكم مرضى ربين أكا إسنرى نمني قرين وكبسته هل كن آبتوهن دن ديني بخيجرة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أمس أكا قرين كيسا نقداف تكا وان براتف إملتو بيو كان هل كان لابتو هندن ديني بخيجرة وآخرون يقاتلون في سبيل الله أمس أكا إسنرى نمني قرين دولة كرا ربي جبس أوتي جتشا دولو نبيخة كان هل كان آبتون إسا إبو تنافجتش ربين halkan dhaabbatuu matumaanuu isinirraa buuse takkaa dhiise bakka isaa salaata shan halkanii guyyaa keessatti salaata faqra'uu maa tayassara minhu qur'aanarraa waan isinii laafe qara'aadhaa وأقيموا الصلاة صلاة شنن إسن الرت وجب صلاتها صلاة شنن زهري عصري مغربة إشائي صبحي واني قرآن الرا صلاة شنن كيستك أرؤون واجبة كالربين نمو فلافسه سورة فاتحاتي بسم الله أوج وآتوا الزكاة زكاة هوري كيساني أمالي كان قام كيساني نمهك أقلتوف كنا زكاني هوري وان أمتر زكيا في ميت في ميشا بتني قرقرني في قال في لون في رئي في hoolaa dharraa kennan yoo lakkooysa zakaan keessatti wajabu ga'e akkasuma zakaan waan midhaan nyaataf qotatanirraa hoggaa calleessan nama haqa godhatuu kennan. Midhaan zakaan keessatti wajabu kan akka mishinga'aa buqqoolloo qamadi'ii garbu'u xaafi'ii timiraa fi inabaati yoo likkii zakaan keessatti wajabu ga'e ammoo zakaanni qaamaa isa hoggaa soomanni dhume zakaatul fixri ja'anii suguda tokko tokko namarraa kennan waa warri biyyaa nyaaturraa. Ammoo yoo waan nyaataa kan kennan dhaban gatii suguda sanii kennuun ulamaa'ii garii biratti ni gaya zakaanni waan dureessa fi hiyyeessa walitti hidhu kan wal isaan jaalachiisu kan horii tiisuuf tanaaf jecha jabaadha'a zakaa baafadha. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا هُرِي كَيْسًا رَبِّي جَآتِي خَرَا غَارِ إِتِّي تَكَّى خَرَا غَارِي كَيْسَتِّي بَاسَ تُلَأُولَأَ وَانْ زَكَى مَلَيْ جِرُرَّ كِنَّا غَارِي جَالَ لَانْتَاتِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَالنِّغَارٍ إِسِنْ dalaydanii if dura gara aakhiraa dabarfattan tajiduuhu cinda allaahi huwa khayraa sawaaba waan kennattaniisan boru yookaa guyyaa qiyaama'aa rabbi biraa argattan sawaaba waan isin addunyaa irratti kennuu ooltanirra isinii caalu wa acdama ajraa سوابا وان كنتني دبرستني كان وان كنتني هن دبرسن الرا أكان تعالوا أرغتا واستغفر الله أرار رب الربر باددا إن الله غفور رحيم ربين كنما أرارم يو أرار الربر بادا كان أمالي رحمتنا ما قل درسين إبسدي في سديتمي أفريسو لا هنغن